الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عصر التلوث القيمي والانهيار الأخلاقي والطغيان المادي، نحن بحاجة ماسة إلى تصحيح الإيمان وتقويم السلوك، وإن من السلوك ما هو سلوك مشاع بين سائر الناس، فمساحات الأخلاق في الإسلام تتراوح بين العدل وبين الفضل، فالعدل فجزاء سيئة مثلها، والفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذه المساحات في الإسلام الأخلاق تقوم على مساحة العدل والانتصاب وأخذ الحق والمطالبة به كاملا دون انتقاص. وهنالك درجة من الأخلاق هي درجة عالية في التعامل مع الناس، وهي تقوم على تحمل أذاهم والعفو عن ظلاماتهم، وهذا من باب التعامل بالتي هي أحسن. والأخلاق في الإسلام أصلا وسائر العلاقات سواء كانت في إطار المسلمين أو في إطار التعامل مع غير المسلمين إنما تقوم على ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ميزان الحقوق والواجبات. وهذه الحقوق والواجبات إنما هي حقوق، ليست حقوق جافة يعني اعطني حقي وأعطك حقك. الرجل والمرأة في الزوجية تقوم العلاقة على حقوق وواجبات، الرجل مطالب بأعباء وتكاليف والمرأة كذلك مطالبة بأعباء وتكاليف. أن يقول القائل، أو هذا كثير جدا عند النساء، تقول لها أطيعي زوجك، تقول لك لكن هو ما بيصرف علي وبينهرني وبيشاكلني، والرجال قالوا يطيعوهم ما جنس الرجال دي، يعني دائرة واحد صحابي طبعا ما بيبقى. الحقوق والواجبات لا تقوم على هذا الجفاء المحض، إنما ترعى بإعلاء المنهج الأخلاقي في التعامل، أن يتم ذلك بأخلاق. ومن هنا جاءت هذه المنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة الفتوة. والفتوة التي نتحدث عنها عكس الفتوة التي شاع اللفظ بها، يعني الفتوة في الحقيقة عند الناس العضلات ودب الناس وتخويفه وإرهابه، دي الفتوة. يقول لك ما تقدر تعمل فيها فتوة ولا شنو، دي الفتوة. لكن الفتوة التي نتحدث هي المنزل الرتبة تسمى بمنزلة الفتوة. الفتوة طبعا الناس بيقولوا فتوة، فتوة شنو في الدين؟ الدين فيه فتوة؟ أي فيه فتوة. ومن خلال استقرائي لكلام ابن القيم وغيرهم أستطيع أن أقول الفتوة هي التعامل الأخلاقي النبيل مع الناس، أو بصورة أفضل يمكن أن نقول استعمال حسن الخلق برقي، بنوع من أنواع الرقي. هذه منزلة الفتوة. يقول ابن القيم رحمه الله في بداية حديثه عن منزلة الفتوة، قال: والفتوة لم تكن معروفة في كتاب ولا سنة باسم الفتوة، إنما باسم مكارم الأخلاق. فإذا كان حسن الخلق أن تتجمل بالخلق الجميل في نفسك، فاستعماله وتنزيله على الناس هو الفتوة. وأصل الكلمة أخذت من الفتى، والمروءة أخذت من المرء. فالفتى دائما إذا كان في سن معينة، لفظ فتى لا يشعر بذم ولا مدح، يعني أنا قلت فلان دفتة معناه شاب صغير يعني لا شكرته ولا ذمته، ودخل معه السجن فتيان وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالها. فتيانه إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إنهم فتة آمنوا بربهم، لكن الفتى في الغالب يكون معه من الحياء والذوق الرفيع ما ليس عند غيره، وهذا المقصود من الفتى. والفتى أدعى بالقيام بالخدمة والحركة، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله والفتوة أن تكون في خدمة غيرك أبدا، دائما تخدم الناس. يعني الفتوة نقول شنو؟ الإنسان الخدوم مع أدب وحياء وخجل بالفتوة. المروءة ما يليق بالمرء، ويقول العلامة ابن القيم بمناسبة في ترتيب منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الفتوة الحياء، بعد الحياء الفتوة، بعد الفتوة المروءة. والمروءة من الدين. بعض الناس بتخيل إن شاء الله كالرب ده يسر لنا نتكلم عن المروءة بتفصيل شديد كما سوف نتحدث عن الفتوة بإذن الله تعالى بتفصيل شديد. المروءة تختلف عن الفتوة أن المروءة أشمل، والفتوة جزء من المروءة. فالمروءة فعل ما يزين والابتعاد عن كل ما يشين، فعل ما يزين مع الناس فتوة. عموم أن لا تشان وأن تكون منضبطا وأن تكون محترما وأن تكون راقيا وأن تبعد وأن تبتعد عن كل ما يشينك في سلوكك وأخلاقك، هذا مروءة. لكن أن تفعل هذا مع الناس فهذه فتوة. يقول ابن القيم أول من تكلم عن الفتوة بلفظها، الفتوة قديم معروفة، استعمال حسن الخلق مع الناس ده قديم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعند الخرائط ومحاسن الأفعال. دائما أي حاجة جميلة وأي ذوق من الدين، أي ذوق رفيع من الدين، بدءا من السير في الطريق، أنت ماشي في الشارع، الشارع حقك تفتح المجال لغيرك بطيب نفس وتدخله، ده من الدين. طبعا ناس الحفلات الله يهديهم، والله العظيم والله الله يهديهم. يا أخي ده شو ده يا أخي، يا أخي الواحد بيجي خاش لك طوالي ولا بيعتذر ذاته، وواحد بعد ده يمر لك ناصب الشباك والصفة في خشم ودلدلة. يا أخي شو يا أخوانا، زور بسوق حفلة بشوفوه دي كلها بيستبس كويس، يعني هل يعني سواق الحفلة بشوفوه دي كل من قواعد المرور وحركة إنه ما يسف مدلدل صفته يتكلم معه، يكتفت ورا كده وبالشلاليف مدلدلة يتكلم معه. يا أخي دي فتوة فعلا، دي فتوة بيفهمونهم، دي فتوة فعلا، فتوة بتاعتهم بتاعت العضلات دي. بالتالي حتى الطريق والاستعمال الألفاظ اللائقة. إخواننا الوقوف في الصف واحترام الصف في أشياء أنا بعتبرها هي من أبجديات الدين، ألف باتا تاء الإسلام. يعني ما دار زول يقرر ذاته، زول واقف في الصف معناه تجيب في الصف لحد الآخر. نحن هنا الصف ده والله بيكسروا لك كسر، بالله الواحد يجيب في الصف يقول لك دقيقة بس يا أخي، نحن نجيب لحد يمتين يخرم بجاي يمشي بجاي يخش بجاي، يا زول ارجع دقيقة بس يقول له، يمشي وينظر ورقة ويأخذ الحق قدام الناس ويجي راجع ويجي في الغد يحكي، والله يقول لي دقست ولا دقست يا أخي، والله الصفد الطبيعي، والله خشيت لك مرت، والله كورك، والله ما اشتغلت ولا اشتغلت، والناس في الغداء بالله يا سلام، والله انت خطير، ما في زول بيقول لي انت دليل وده السلوك مشين غلط، والله يا أخي انت لو واقف في الصف وعملوا لك ترضى؟ بعدين يا اخواننا ده يا اخواننا انك انت تكون انسان تحفظ حدودك، ده يا اخواننا ما من الفضل، هذا من العدل، يعني وجوبا. يا اخي لا تظلم الناس في شيء. واحد يحكي لي قال ماشي امريكا منتظر الليموزين والناس واقفين كتار لوزي، قال لما جاء انا معاه شفعي ودوطه والمرأة، قال لي جري انا جري، ركبنا في الليموزين ما قال لي بتاع الليموزين محتاج كل دقيقة ثانية علينا كده قال بعد شوية تونست معاه وزول هنا في السودان مركز مرموق وزول انجليزي وما شاء الله قال لي ثلاثة عبر انجليزي قال لي انا بتكلم بطلاق ومحترم قال لي اخي انتوا ليه قمتوا جارين ليه قمتوا جارين في العربية قلت لي اخ والله نحن في السوق العربي ساكت كان ما جريت افتحكم قال لي في السوق العربي هناك عندنا في الخرطوم كان ما جريت ما بدركم يا اخي ما بدركم بالشباك الحافلة ما لقاكم بالشباك خلي بهنا بالشباك بالشباك بالتالي اخوانا والله العظيم يؤسفني ان اقول بان كثير من الاشكالات يعني هي من صميم ديننا هي من صميم ديننا بل هي ليست من الصميم فقط هي من الابجديات يعني المفروض يكون اي مسلم عليها وانا سوف اذكر لكم بعض السلوكيات المشينه الموجوده في المجتمع بما تنافي الفتوه يقول ابن القيم اول من تكلم عن الفتوه جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين جعفر الصادق هو أول من تكلم عن الفتوة قال ابن القيم فسأل جعفر الصادق رجلا قال له ما الفتوة عندكم الفتوة شنو قال له إن أعطينا شكرنا أي زول يدينا حاجة بنشكر عليها بالفتوة وإن منعنا صبرنا ما بنجوط وما بنقول له أنت قطعت مننا بنصبر قال له جعفر الصادق الكلاب عندنا كذلك دي ما فتوة نحن الكلاب بتاعتنا برضو كده لو وديتها بتهزلك الذنب وكان مديتها ما بتعمل مشاكل ولا جروطة ولا إضرابات ولا بتعمل أي مشاكل بس بسكتوا قال ما الفتوة يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لأن نسبه إلى الحسين بن علي والحسين بن علي هو ابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال ما الفتوة عندكم قال إن أعطينا آثرنا البدون لا بندي الناس ما بنخط عيننا أصلا وإن منعنا شكرنا وبمنعنا بنقول له جزاك الله خير فهذه الفتوة قال ثم تكلم عنها الفضيل بن عياض قال ابن القيم ولم أعلم أحدا من الأئمة الأربعة تكلم عن الفتوة بلفظها إلا الإمام أحمد رحمه الله قال عن الفتوة في تعريفها ترك ما تهوى لما تخشى ترك ما تهوى لما تخشى بمعنى النظر في العواقب وتلمح المآلات ترك ما تهوى ليس كل ما تهوى تفعله لما تخشى من العواقب والمآلات التي تترتب على فعلك بغير تعقل فهي استعمال العقل عند الأفعال هذه هي الفتوة ذكر ابن القيم رحمه الله تعريفات كثير من أهل العلم عن الفتوة فمثلا الجنيد رحمه الله يقول الفتوة ألا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا الفتوة عنده الفتوة عنده إخوانا طبعا هذا ممكن لأنه يعني قلنا الفتوة عند الناس شنو العضلات صح واستعمال القوة المادية والفتوة الشرعية استعمال القوة المعنوية بالتسامي والترفع والتخلق وكذا وبالتالي ليس الشديد بالصرع إنما الشديد من يملك نفسه سماه شديدا لكن ليس بمقاييس الناس ولا معاييرهم المختلة شديد بمعايير الشرع لأنه استطاع أن يحطم غروره وأن يكسر كبرياءه وأن يبدل من طغيان نفسه ولذلك من ألطف ما قال ابن القيم في الفتوة قال وإبراهيم فتى لأنه كسر الأصنام ولا ينال الفتوة إلا من كسر الصنم الذي بينه وبين ربه صنم النفس ويسمى الفتى فتى صاحب فتوة إذا كسر الصنم الذي بينه وبين ربه وأعظم صنم بينك وبين الله نفسك التي بين جنبيك التي فيها نزع إلى التعالي، وفيها ميل إلى الطغيان والتكبر، وذلك قد يكون جزء منها ومن تركيبتها. وبالتالي من الصعب جدا أن تخرج الإنسان من نفسه، أن تقول له إذا أوذيت تجاوز، وإذا ما أسيء إليك ترفع، وإذا ما عاملت الناس ترفق، وإذا ما عاملت الناس ترفق. هذا من الصعب جدا، لأنه لا يكون إلا بعد كسر صنم النفس. فإبراهيم فتى لأنه كسر الأصنام التي عبدت من دون الله، ويكون الفتى فتى على فتوة بعد إبراهيم، وعلى خطاه وعلى آثاره عليه الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء وعلى نبينا صلوات الله وسلامه أجمعين عليهم، أن يكسر الصنم نفسه، أن لا تناثر فقيرا. كلام أبو القاسم الجنيد رحمه الله، أن لا تناثر فقيرا، بمعنى أن لا تتقزز وأن لا تنفر من فقير. لا تناثر فقيرا، ما تقول ده فقير ما يجي جنبي. بعض الناس عنده نوع ازدراء ونوع احتقار ولو كان خفيا للفقراء، وخاصة إذا كان زيه وشعاره لا يليق. مثلا واحد لابس عراقة، والعراقة وسخانة ومشروط بورق، ده لو جاء جنبك انت بتزيح منه، لو يدار ينضم معك بتقول له خليك واقف بعيد لو سمحت، بتقول الزود ده بيعاديني، داري عاديك بشنو. لو وقف جنبك في الصلاة انت بتقول بتضايق، في ناس بتضايق، داير نوع معين يجيب جنبه في الصلاة، خلاص صلي في بيتك يا اخي ما تيجي. في نوع زي ده تلقاه يزيح في ذاته ويكون مضايق من الزود جنبه. طبعا الحمد لله لسنا كالنصارى، ما عندنا مساجد للسود ومساجد للجب. قال البابا، قال الدين الإسلامي، قال ما منطقي، قال منطقي تعشوا المنطق ده حسعيد، ده منطق ده حسن الأسد عديده كله، شوف ألوانه وأشكاله، ده منطق أكثر من كده، منطق بتاع إنه ناس يجيبه بنظام. الإمام كان ما ركع ما بيركعه، والصف ده قال لك تراصه وسد الفرج، والصف كان اتملى كمل بعده، وكان الجامع اتملى صلي وين معروف. تقول لي ما في منطق؟ المنطق وين؟ انه في كنيسة للبيض وكنيسة للسود، ده منطق ده؟ ولا كنيسة بيها يوم الاحد بس؟ يا اخي الصلاة دي ما بتغنع. انا والله بتخيل مرات لما اشوف الحرم بينبني منه يعني صلاة، بقول اي نصراني بيتفرج الحرم وصلاة الحرم مفروض يدخل الدين طوالي، يسلم طوالي. يا اخي الناس كلها بيصلي، شوف النظام ده كيف يا اخي، الصفوف دي ذاتها بتكون واقفه، ولا تقول وقفوا انزل. والله اقسمت بربي كان لموا على القدر ده، جابوا ناس الدين كلهم، قال لهم ناس بتاع الجيش، كان قالوا لهم نظموهم ما بيقدروا ينظموه. يا اخي الناس بينتقلوا 3 مليون من عرفه الى مزدلفه الى مكه في ساعات من الليل. سوء العسكري الاستراتيجي في الغرب، قالوا عند الجيش جيش بالأوامر بيمشي، كلهم بيملكوا زول، بيحكموا زول واحد، بيتلقوا أوامر من زول واحد، عشان تحولوا 10 كيلو من محل لمحل، داير كم؟ داير أسبوع. إحنا الأسبوع ده الحج ينتهي والناس بيرجعوا السودان. يا أخي تقول لي ما في منطق؟ منطق شنو؟ فبالتالي الفتوة أن لا تناثر فقيرا، وأن لا تعارض غنيا. ألا تعارض غنيا بمعنى ألا تنظر إلى الغني باعتبار الطبقية، وهذا من فضائل الإسلام ومحاسنه أنه لا يعد الأغنياء طبقة والفقراء طبقة، إنما يعد الأغنياء والفقراء إخوانا. ما في طبقات عندنا في الإسلام إلا طبقات صنعها المسلمون، والإسلام منها بريء. بالتالي ألا تعارض غنيا، زول بيجي عنده فروش تبشره الله يزيده، طيب في ذلك بيقول أنا أداكم بالكوريك تدينه بالمعلقة، ده فتوة ده أشيد شنو؟ أنا لا أعرف شنو. أنا أداكم بالكوريك اللي تدينه بالمعلقة، دي فتوة دي؟ يا أخي ما تقول كده، لا الكوريك لا معلقة، ما تقول كده. يا أخي يقول الله يزيده ويدينه. وفي نوع من الناس يقول لك ما تعجبك العمارات دي، دي حرامية. يا أخي والله غلط يا أخي، ما لكم على الناس، والله العظيم الناس يقولون كده. فبالتالي هذه تخالف الفتوة. وبالتالي وسوف نعرف بعد قليل أركان الفتوة، الأركان التي تقوم عليها الفتوة. الآن نحن في التعريفات. وقال أبو عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي في تعريف الفتوة، قال: الفتوة أن تنصف ولا تنتصف، أن تنصف الناس وأن لا تطلب إنصافا من الناس، تنصف الناس ولا تلتفت إلى إنصافهم ولا تطالبهم أن ينصفوك كما أنصفتهم. هذه الأخوة. وهذا بالمناسبة من أجمل ما قيل في الفتوة. أن تنصف، تنصف من؟ تنصف إخوانك من المسلمين، أن تنصفهم. طيب، ولا تنتصف منهم، رفض لهم. يعني مثل يا إخواننا الآن الناس بيعملوا الكشف صح في المناسبات، وهذا من مكارم الأخلاق ومن المروءة التي نرجو أن لا تنتهي من مجتمعنا. كلام جميل، لأنه فيها وتعاونوا على البر والتقوى. لكن تمشي تديه لما تعمل مناسبة أنت ما تطالبه، هم دارين يدوك زي ما تديتهم خلاص. لكن ما تقوم تخط مبلغ وتبقى القاعدة إنه يرجع لك شنو أكثر. بعدين واحد تلقاه يشاكل زول، تقول لك ما لك أنت مقاطعه، ودعمك يقول لك مما الله خلقنا، انا بشارك في مناسباته، يجيب لك الكراس بتاع المناسبه بتاعته، يقول لك الكراس شوف اسمه هنا فيه 1000 جنيه ما دافع، شوف اسمه هنا فيه. يقول لك والله العظيم قال لي كده، قال لي الكراس خدت كراس من 10 سنه، اي مناسبه عمل بولده والسمايه اي حاجه الناس دول كلهم مكتوبين. قال لي شوفوا اسمه مكتوب، معقول بتكون فتوه يا اخواننا؟ يا اخي انت عليك ان تنصفه، اي دول تبي حبه، وأن لا تطالب بحقك. وهنا للعلامة ابن القيم كلمة لطيفة جدا، يقول: صاحب الفتوة نظره في حقوق الناس أنساه حقه، فهو يعد أنه لا حق له عند الناس. ما بيعتبر صاحب الفتوة إنه ما عنده حق على زوجته، وأن الناس يلزمه ويجب عليه أن يبرهم. وهذه درجة عالية من الفتوة. قال: وشغلته عيوب نفسه عن النظر إلى فضائله ومحاسنه. دائما صاحب الفتوة ما بعاين لفضائل نفسه، لأنه يعاين إلى عيوبها، ينظر إلى عيوبها. ونظره واهتمامه بحقوق الآخرين أنساه أن له عند الناس حقوقا. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الفتوة، قال: الصفح عن عشرات الإخوان. كلام مختصر جميل. الصفح عن عشرات الإخوان، أن تعفو عن عشرات إخوانك وأن تتجاوز عنها. وهذا إن دل إنما يدل على أنه صاحب مكنة من نفسه، يعني متمكن من نفسه شديد. الزول يقدر يعفو ويصفح. طبعا هذا لا يكون عند الناس في عصرنا، لأنهم يظنون أن هذا ضرب من ضروب العجز والضعف. صح ولا ما صح؟ أنت كان وغلط فيه وترمى على ما في مشكلة، يقول أيوه بس خلاص تاني، كل مرة بعدك يقوم يستغل الموضوع دي. كل مرة يهينك ويذلك حتى يعني يظن أن هذا نوع من أنواع الضعف والعجز. لكن حقيقة العفو عن الناس عز، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إذن هذه تعريفات الفتوة عند أهل العلم وعند العلماء. ابن القيم يضيف إضافات. الإضافة الأولى يقول: ليس من الفتوة أن تربح على صديقك. وده كلام عجيب. والذي أراه للأسف الشديد أن الناس بيربحوا في صديق. الواحد بتكون بتعرفه أنت تمشي له يا دوب يا دوب يديك على راسك تمام. الناس يودوك له يقول له صاحبنا وكده، هو بيعرفك تجي تشتري منه يديك يذبح فيك ربح من السوق. هذا إن دل إنما يدل على ضعف في الفتوة. فابن القيم يقول ليس من الفتوة أن تربح على صديقك. الإضافة الثانية ليس من الفتوة أن تخاصم أحدا. فصاحب الفتوة لا يخاصم أحدا إلا في الله إلا لأجل الدين. اللهم بك خاصمنا وإليك حاكمنا. أما أن تخاصم لنفسك صاحب الفتوة لا يخاصم لنفسه أبدا، لا يخاصم الناس، يتجاوز عن أخطائهم ويقيل من عثراتهم. طيب أركان الفتوة هذا تعريفها أركانها. طيب يقول ابن القيم كلمة لطيفة جدا في الفتوة: التغافل نصف الفتوة. التغافل نصف الفتوة. التغافل يا أخي ده كلام. أنا مرات بقول للناس لما أجي في منزلة الفتوة يا أخوان أحب الفطة لا نقدر عليها، شو ده المنزلة الثانية بنقدر عليها. الفتوة التغافل، قال ألا تحوج عدوك للاعتذار، فمن أحوج عدوه للاعتذار ليس له من الفتوة نصيب. ألا تحوج عدوك للاعتذار، هذا كلام غريب، زور غلط فيك ما تخلي اعتذار. بمعنى قال ألا تعلمه بخطئه، أن تتغافل وأن تتجاهل، لأنه إذا علم أنه أخطأ فيك دخل في دوامة من القلق بقلق الاعتذار، وتحمل أعباء وربما سهر الليل لينتقي عبارات يعتذر لك بها. الفتوة أن تتغافل عن الأخطاء وعن الزلات، نصف الفتوة التغافل عن الزلات. وأن لا تحوج عدوك للاعتذار، قال وأن لا تقطع بشرك وبرك عن عدوك. بشرك يعني الطلاقة في الوجه، مشكلة هذا البشر مشكلة، والبر معروف الإحسان. فبالتالي التغافل نصف الفتوة. التغافل، التغافل كيف يا أخوانا؟ شوف القيم يقول شنو، يقول صاحب الفتوة يخجل من اعتذار المعتذر إليه كأنه هو المعتذر. التغافل أخوانا شدة عجيب. لكن أنا درحت لكم موقف ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الفتوة، وهو أن حاتم الأصم رحمه الله تعالى سمي بحاتم الأصم. وحاتم الأصم كان الإمام أحمد يقول، هو بالنسبة من التابعين، يقول عنه الإمام أحمد أعقل الناس حاتم الأصم، لأنه قال أصول على خصمي بثلاثة أشياء. قال أصول على خصمي، لما يخاصم زول ويتناقش مع زول قال أصول عليه بثلاثة أشياء: أفرح بصوابه، قال عدو كان أصاب الخطأ يفرح، وأحزن لخطئه، وأحفظ نفسي أن تتطاول عليه. قال أي زول خصمي أنا بكون أحسن منه بثلاثة حاجات: إذا أصاب الصواب قال أنا أفرح، أنت عدوك لا تحبه أن يصيب لتجد فيه فرصة لتعيره، إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها. فقال هذا حاتم الأصم سمي بالأصم لأنه كان جالسا فدخلت إليه امرأة تريد قضاء حاجة، لا تقول أنا عندي كده كده كده، وكان ممن يعاون المساكين. فجاءت امرأة مسكينة تطلب إليه معونة إنه يعاونها، فقام خرج منها ريح. المرأة استحت حياء شديد وتلجلجت وارتج عليها، خلاص ما قدرت تقول أي حاجة. فمثل لها حاتم الأصم أنه أصم لا يسمع، قال ما لي أراك بعيدة، أذني مني أدمني وأرفعي صوتك لأسمعك. ففرحت المرأة أنه لم يسمع ما خرج منها، فدنت وقضت حاجتها فسمي بالأصم. قال أما وإني لو أفعل هذا لما شكت إلي حالها بالفتوة. لذلك سمي بالأصم، يسمى بحاتم الأصم. الأصم شنو يا أخوانا؟ الأصم شنو؟ الذي لا يسمع. وبالتالي هذا من الفتوة ومن كمالها التغافل. التغافل في مرة خشت على ناس بيقطعوا فيها، وقفت لقيتهم بيقطعوا ما شايفينها، قامت رجعت حركة ورا، لو التفتت التوب بتاعها ممكن يظهر يشوفوها، رجعت حركة ورا برا أح على أصابعينا وطلعت بفتوة بالناسبة. لأنه لو وقفت وقلت لهم زريتكم والله العظيم كخصوا الجهجة وجهجة. أنا حتى لما نتخيل وضعهم حيكون كيف أنا براي بخجة، والله كانوا جهجة وجهجة. مهم قالت أخير أنا ما أدخلهم في متاهات. وفي واحد من أخواني اللي يحكي لي قال لي زمان كان بيركب البص وبيطلع من الحلة الساعة 3 صباحا لحد ما يصل السوق الشمس بتكون يعني طلعت. فقال لي في زول قاعد في البص وبيقطع عليه في زول الدنيا ليل، والزول بيقطع فيه وده قدامه طوال مباشرة يقطع فيه قطيعة في الدنيا دي، والبص ماشي الوطن بدأ تكشف شافه طبعا دخل في أظافره قام دفع عليه ده يبرر الشغل كويسة. قال لي قروشك خليها عندك البقت بقت دي قطعة مشهورة. فبالتالي التغافل والله مهم، الخجل لاعتذار من يعتذر إليك. لذلك قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مقدمة مختصر منهاج القاصدين لما تكلم عن حكم وأسرار الزكاة في الإسلام قال: وكان علي بن أبي طالب إذا جاءه رجل يريد أن يتكلم ويقص حاجته يأمره أن يكتب على الأرض أو أن يكتب له في ورقة. يقول شو دايره؟ قول أنا داري كده كده. لما سئل عن ذلك قال: إني لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجوه الناس، وأخشى أن يسألني الله عن تلجلجه بين يدي يوم القيامة. قال أخشى أن يسألني الله يوم القيامة عن تلجلجه وعن ذل السؤال بين يدي. وهذا من الرقي، وهذا يسمى التغافل. التغافل عن الزلات، هذا يسمى نصف الفتوة. وأنا أظن بذلك بدأت معالم وملامح الفتوة تتضح عندنا. من الأشياء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية منزلة الفتوة عن التغافل، ذكر رحمه الله تعالى أن رجلا عنده جارية أعد الجارية لخدمة الأضياف، بدون ضيوف بتقوم الجارية دي المعروف في البلد بتغسل يدهم وكده. قال: فأحد من ينسبون إلى الفتوة جاءت